الآن قراءة من كتاب ابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، لخص فيها كتابه الكبير في السيرة النبوية والمغازي الذي سماه عيون الأثر في المغازي والسير، ذاك الأصل وهذا المختصر. نعم، إيش يقول يا أخوان؟ إيش يقول؟ ما أدري، إن شاء الله آتيك بمجلس القادم. ها؟ ها؟ له أو لغيره؟ لمن أجاب؟ إن كنت قد أجبت فهو لك، وإن كان من أجاب غيرك فهو له. جزاك الله خير. قال: ذكر زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بنت خويلد، وقد سبق ذكرها، تقدم ذكرها وتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها بعد حادثة بحيرة الراهب. مرت بنا حادثة بحيرة الراهب وما ظهر من علامات النبوة وإرهاصاتها في تلك السفرة المباركة إلى الشام، وذلك قبل البعثة. فعندما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد خرج مع عمه في تجارة إلى الشام، الحديث ترى ثابت لا ينزل عن درجة الحسن، بحيرة كان أحد قساوسة النصارى ورهبانهم، ما كان يخرج لأحد من قريش البتة ولا يلتفت إليهم، ما يلتفت لأحد. لكن في تلك الرحلة المباركة كان فيه رجل مبارك، بل غلام مبارك، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ببحيرة الراهب يخرج من صومعته وينظر في وجوه القوم رجلا رجلا، فلما نظر في وجه ذلك الغلام المبارك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا معشر قريش، هذا نبي هذه الأمة، هذا نبي هذه الأمة، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقالوا له: وما علمك؟ قال: لما أقبلتم ما بقي حجر ولا شجر إلا سجد له، ولا يسجدان إلا لنبي. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن المحروم محروم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس هكذا يعيش 70 سنة 80 سنة، تقول له: يا أبتاه، يا جداه، أنا أريد أن أنبهك على سنة. قال: يا ولد، أنت في آخر الزمان تبى تعلمني سنة؟ أنا أعرف هذا قبل 70 سنة. سبحان الله، تعرف هذا؟ إن كنت تدري، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أما أننا نقول أبونا الشايب راح أبونا الشيخ وجاء أبونا الشيخ وهو مكابر لا ينصاع لا للقرآن ولا للسنة، فاللهم يا الله حسن الخاتمة، يا الله حسن الخاتمة. وعندما دعاهم أولم فدعاهم، فحضر كل من كان بالركب سوى محمد، خرج يطلب بعيرا. فلما جاءوا بين يدي بحيرة الراهب نظر في وجوههم أيضا، قال: محمد فين؟ الغلام فين؟ أين الغلام؟ يعني كأني به يقول: أنا ما دعوتكم لأعينكم، أنا دعوتكم لذلك الذي يوجد من البشارات في كتب النصارى والكتب السوالف ما يدل على نبوة هذا الغلام. الآن تعرفوا النسخ الموجودة من التوراة والإنجيل مبشرة برسول الله، حتى ضج الفاتيكان، وباب الفاتيكان آخر نسخة من التوراة أو من الإنجيل، قال عقد لجنة للتحقيق، قال: حققوا في صحة هذا الإنجيل، حققوا في صحة هذا الإنجيل الذي يقال إن محمدا ذكر فيه، ورب الكعبة، ذكر فيه وفي سائر نسخ الإنجيل، والأمر فيهم كما قال الله عز في علاه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولا أدري أين انتهى المطاف بالفاتيكان وببابته، هل انتهى بهم إلى الهدى؟ نسأل الله أن يهديهم ويهدي جميع الضالين إلى صراطه المستقيم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد القوم قد تقاسموا ظلال الأشجار وأفياء الأشجار ولم يجد فيئا، فجلس تحت شجرة ليس تحتها ظل، وإذا بفيء الشجرة وغصنها يميل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ما يدرون، أهل أصنام أهل شرك ما يحسون ما يشعرون. فقال لهم بحيرة: انظروا إلى فيء الشجرة يظلل هذا الذي قلت لكم إنه نبي هذه الأمة، إنه نبي هذه الأمة. ثم لم يزل بعمه على ألا يذهب به إلى الشام، قال له: لأن النصارى لو ظفروا به ليقتلنه. ميسرة كان شاهدا مثل هذه الإرهاصات، غلام خديجة، فأخبرها بهذه البركات التي أجراها الله على هذا الغلام المبارك. هذه الحكايات والبركات كلها وقعت موقعها في قلب خديجة، ولذلك تقدمت هي لخطبة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا عيبا، ليس هذا عيبا، بل هو سنة، وفعل برسول الله من قبل خديجة قبل البعثة هذا الفعل. هي خطبته، تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن 25 من عمره. وكم كان عمرها؟ كم كان عمرها؟ رواية محمد بن عمر الواقدي أنها كانت في سن 40. رواية تلميذه محمد بن إسحاق وهو أوثق منه، بل الشيخ متهم والتلميذ ثقة إمام، قال: كانت في سن 28 من عمرها. 28 من عمرها. هذه الرواية أصح من رواية 40. معليش، ما كل شيء مشهور نمشي فيه ونقلد ونؤمن. نعم. ونصر هذا شيخنا الدكتور أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة، قال: أنا أؤيد هذه الرواية، أولا لثبوت إسنادها، فرواية الواقدي وإن كانت مشهورة لكن الواقدي متهم. رواية محمد بن إسحاق وهو صدوق، رواية محمد بن إسحاق وهو، ما أنا قلت تلميذه، لا، تلميذه محمد بن سعد، هذا من الأوهام. محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي صدوق، روايته في درجة الحسن التي فيها أن النبي تزوج خديجة وهو في سن 28. الدليل الثاني الذي استدل به شيخنا في السيرة النبوية الصحيحة، قال: رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة 6 من الولد: عبد الله والقاسم وأم الكلثوم وزينب وفاطمة رضي الله عنهن وأرضهن، ورقية. أم كلثوم وزينب وفاطمة ورقية، 6 من الولد في الغالب، يقول هو يقول هذا، في الغالب يقول الأطباء والمحللون أن سن 40 أقرب ما يكون لسن اليأس. فرواية 28 يمكن أن تكون وتقدم لهذين الاعتبارين، الاعتبار الأول سندي والاعتبار الثاني متني معنوي، أن العمر 40 يعني عمر أقرب من غيره لليأس. قال الزبير بن بكار: كانت تدعى قبل البعثة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تدعى بالطاهرة، هي خير النساء، كما ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة رحمهم الله، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله عن طريق جبريل ببيت في الجنة، كما خرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء، أو قال وعاء، فيه طعام أو شراب، فأقرئها من ربها ومني السلام. هذا هو السنة، عندما تنقل السلام عن غيرك ايش تقول؟ أقرئ لفلان أو على فلان السلام، لكن إيش المتعود عليه؟ سلم لنا عليه، سلم عليه. الصحيح أن نقول أقرئ فلانا السلام، ومني من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. لماذا خصت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ لأنها وقفت رضي الله عنها ورحمها مع رسول الله، وقفت معه بمالها، وقفت معه من الناحية المعنوية. عندما دخل وهو مكروب فزع، ترتجف أوصاله ويقشعر بدنه وهو خائف مرعوب فزع، ما ولولت ولا صاحت ولا قالت أظن هذا جني ولا هذا شيطان، بل قالت مباشرة على التو: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ليس هذا فقط، أخذت بيده، شوف المرأة الصالحة أخذت بيده: يا ليتكم تكتبون هذا الحديث في صدر المجلس والصالون، لا يخزيك الله أبدا. لأن أمامنا حياة فيها بلايا وأذايا، فيها قلة مال، فيها إخراج من العمل، فيها فقر، فيها مسكنة، ما هو دائما سنعيش مريشين. ومما تدمع له العيون أن إحدى النساء التي تزوجت رجلا مليونيرا، وهي قصة حقيقية عودها على الترف والنغنغة والسرف، افتقر فجأة وضاعت ثروته، وإذا به يدخل شقته وبيته وقصره ذات يوم، وإذا بالحقائب مجهزة. حقائب من هذا؟ هذه حقائب من يا امرأة؟ قالت: هذه حقائبي، فيها ثيابي وأمتعتي. أين؟ إلى أين تريدين؟ قالت: أنا أريد أن أرتحل إلى أهلي، فإني لا أطيق أن أعيش مع رجل فقير. هذا حال الدنيا من التنكر، لا بل من الغدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المرأة الصالحة عند الغنى هي غنية النفس، وعند الفقر تقول: أبيع ذهبي وأبيع كل ما أملك لأقف بجوارك يا زوج العزيز، الذي أرجو بمثل هذا الزواج أن يجمعنا الله في هذه الدنيا وفي جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للأوفياء وليس للخونة الغدر، الأتقياء من أمثال الحاضرين إن شاء الله. أخذت بيد رسول الله وذهبت إلى ابن عمها ورق بن نوفل، وقالت: اسمع من ابن أخيك ماذا يرى. فلما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خبر الوحي الذي رأى، قال: ورقة هذا الناموس، الجاسوس هو صاحب سر الشر، والناموس هو صاحب سر الخير، والحديث في صحيح البخاري: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون فيها حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله: ومخرجيهم؟ سبحان الله، يؤذونني؟ أنا عندما جيت إلى الحج ما كنت متدين، ما كنت مرب للحيتي، لما رجعت من العمرة أطلقت لحيتي وقصرت ثوبي وتركت الربا، والآن تتهمونني بالدروشة والجنون. يعني عندما أكون حقيقة عاص فاجر تقولون هذا رجل عاقل، وعندما أرجع عقب الحج أو العمرة بتوبة وإنابة تقولون هذا أختل، أظنه أختل، اختل. سبحان الله، ما ندري من المختل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاصبر، فلقد قيل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قيل ساحر، قيل كاهن، قيل مجنون، قيل في القرآن أساطير الأولين، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. طيب، قال: ثم سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي القرشية العامرية رضي الله عنها، وكبرت عنده فأراد صلى الله عليه وآله وسلم طلاقها فوهبت يومها لعائشة. وحديث عائشة حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنين قالت قالت سودة حين أسنت يعني تقدم بها العمر وفارقت أي خافت فارقت أن يفارقها. هذا مشاكلة ولكن فيه معنيان يعني مختلفان. فارقت أي خافت أن يفارقها أي أن يطلقها. فماذا صنعت؟ قالت يومي يا رسول الله لعائشة أبقني، أنا أريد شرف أن أكون زوجة في الدنيا والآخرة، يومي لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطلقها. هذه الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر بنا أنه ما تزوج زوجة بكرا سوى عائشة، كل زوجاته الإحدى عشرة أو التسعة كلهن ثيبات سوى عائشة فهي البكر. سوقوها لأولئك الذين يكركتون. إيش معنى يكركتون؟ أي يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم فيرسمون ديكا ووراءه دجاجات ويقولون قاتلهم الله محمد. وإذا تدبرت في وجهائهم ها رأيت في كل ليلة في حانة وخمارة، واحدة شقرة واحدة بيضة واحدة سودة واحدة زرقة. هؤلاء ما عملوا شيئا من المنكرات. هذا سنة الأنبياء لداود وسليمان كما سيأتي عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يعددون، وهذا بإقرار من الله عز في علاه. هذا بإقرار من الله عز في علاه. تريدون نجيب على بعض الأسئلة يا إخواننا ونترك البقية؟ أقول نترك البقية إن شاء الله يوم الأربعاء. هذا صاحب الصفحة الذي سأل عن صلاة التراويح بالأمس قال هل يجوز أن أصلي في منزلي صلاة التراويح ثم أخرج إلى المسجد النبوي أو الحرم فأوتر مع الإمام؟ إن كنت من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى والمقصد من هذا أن تجمع بين الحسنيين، تجمع بين مراجعة القرآن في بيتك فتصلي ثمان أو عشر ركعات ثم تأتي فتوتر مع الإمام لتدرك دعوة المسلمين ودعوة الإمام للمسلمين وتدرك حديث رسول الله من صلى مع إمامه حتى ينصرف أو شيئا، فما لا يدرك كله لا يترك جله، فهو مقصد حسن. أما إذا كان مزاج ما أنت حافظ للقرآن ولكن بس تصلي التراويح ثم تأتي، لا، صلي التراويح كاملة مع الإمام واشهد الوتر معه. يقول الخشوع مفقود في صلاة التراويح، ننقر الصلاة كنقر الديك. ما أدري هذا لعله يعني يصف، أقول مسجدا بعيدا، لعله يصف مسجدا بعيدا، أو أحيانا في بعض الحالات يكون بعض الناس متعب لكنهن ثلاثة تسبيحات والعلم عند الله. أنا أحصيتهن حدرا ثلاثة تسبيحات، ولكن على طريقة الحدر على مذهبي ومنهج القراء، يعني مو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي لا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، بس احدر شوي يسرع شوي حتى تدرك الإمام. وخير الأمور الوسط وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول عند رؤية الكعبة هل الدعاء مستجاب وهل ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا، ولكن صح عند ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة دعا بهذا الدعاء، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فإن أردت أحيانا أن تدعو لأنه صح عن عمر ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فلا حرج، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.